بيت الهنا دايم والهم يخطيها. اختي يا نور العين انت لها ماها، لا خف ما يلعين قل النظر فيها. اذكر كلامك دوم نفسي وتقواها، واذكر دعاك الليل روحي نجيها. اختي يا نور العين انت لها ماها، لا خف ما يلعين قل النظر فيها. أذكر كلامك دوم نفسي وتقواها، واذكر دعاك الليل روحي نجيها. كل يبي ساره كل تمناها، يوم قبلت ساره كل النظر فيها. هذي عطايا الله بالدين حلاها، ليت الهنا دايم والهم يخطيها. أبكي على سارة كل البلا جاها، عقب الثنا والطيب لها اللي طاريها. صار الخطا منسوب سارة وذكراها، ولا السبب يا ناس ضعت مساعيها. أبكي على سارة كل البلا جاها، عقب الثنا والطيب لها اللي طاريها. صار الخطا منسوب سارة وذكراها، ولا السبب يا ناس ضعت بساعيها. كل يبي سارة كل تمناها، يوم قبلت سارة كل النظر فيها. هذي عطايا الله بالدين حلاها، ليت الهنا دايم والهم يخطيها. احذر رفيق السوء بالشر دساها، روحت بالفردوس خيب رجاويها. احرص على خل بالخوف زكاها، نفس الرضا المعبود اغلى امانيها. احذر رفيق السوء بالشر دساها، روحت بالفردوس خيب رجاويها. احرص على خل بالخوف زكاها، نفس الرضا المعبود أغلى أمانيها. كل يبي سارة كل تمناها، يوم قبلت سارة كل النظر فيها. هذي عطايا الله بالدين حلاها، ليت الهنا دايم والهم يخطيها. ليت الهنا دايم والهم يخطيها. من إصداراتنا بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة عد إلى الله ربك وتبارك، فإن مت فأنت تائب والتائب لا تنفع. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فسقط على عتبة المسجد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وإذا به ينكب على وجهه الحين. أشهد لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. سلق على شق الأمن. إخواني، يجب أن تكون الآخرة والدنيا نمشي إلى الجنة. أنس للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم قلب لماذا وكيف لفضيلة الشيخ الدكتور خالد الجبيل. من إصدارات بسم الله. يا دكتور قد ولدي قد أخوي قد تعلقوا بالأطباء والممرضين والممرضات، وتركوا رب الجميع. واقع يا أبو إبراهيم، أخبار السكر، أخبار الأوجه، أعيد على المرضى. أنا مربوط قهر عن إخواني، نحن نحتاج إلى قلب المفاهيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حسن الظن بالله والصبر واليقين، التوبة